ودا الله يطيب عسى العودة قريبة يسوق الله تساهيلة لمن قرب نصيبة ودا الله يطيب عسى العودة قريبة يسوق الله تساهيلة لمن قربك نصيبة يعود القلب قد حصل هنا منبر حبيبة هنا كل قبة الخضرة هنا الروضة الرحيبة لعل الله يجمعنا فلا الغيبة تطول وداع الله يا دار الرسول يعود القلب قد حصل هنا منبر حبيبة هنا كل قبة الخضرة هنا الروضة الرحيبة لعل الله يجمعنا فللغيبة تطول وداع الله وداع الله وداع الله يا دار الرسول هنا كم قد نزل جبريل دع الله يا دار الرسول أخبط طفل تعبير وانفاسي تقول وداع الله يا دار الرسول هنا كم قد نزل جبريل وتربى صحابة هنا الطاعات صاحبها يزيد الله ثوابا هنا تلخبط طفى التعبير وانفاسي تقول وداع الله وداع الله وداع الله يا دار الرسول سكن في ثاني الحرمين موفور السكينة يفز الشوق لي من قال اسمك يا مدينة ولحن المفارق برجع باينول وداع الله يا دار الرسول سكن في ثاني الحرمين مفور السكينة يفز الشوق لي من قال اسمك يا مدينة ولحن المفارق برجعه باينول وداع الله وداع الله وداع الله يا دار الرسول